سورة الشورى والزخرف والدخان ويوحى بفتح الحاء دانا ويفعلون غير صحاب يعلم ارفع كما اعتلى بما كسبت لفاء عما كبير في كبائر فيها ثم في النجم شملل ويرسيل فارفع مع فيوحى مسكنا أتانا وأن كنتم بكسر شذا العلا وينشاء في ضم وثقل صحابه عباد برفع الدال في عند غلغلا وسكين وزد همزا كواو أأشهد أمينا وفيه المد بالخلف بللا وقل قال عن كف وسقفا بضمه وتحريكه بالضم ذكار أنبلا وحكم صحاب قصر همزات جاءنا وأسورة سكن وبالقصر عدلا وفي سلفا ضم شريف وصده يصدون كسر الضم في حقنا شلا أآلهة كف يحقق ثانيا وقل ألفا للكل ثالثا نبدلا وفي تشتهيه تشتهي حق صحبة وفي ترجعون الغيب شايع دخللا وفي قيله اكسر واكسر الضم بعد في نصير وخاطب يعلمونا كمن جلا بتحت عباد يا ويغلي دنا علا ورب السماوات اخفض الرفع ثم لا وضم اعتلوه اكسر غنا انك افتح ربيعا وقل اني ولي الياء حملا.